احنا لو سيبنا الناس كل واحد يحتاج لما يشاء بما يشاء ضاع فيه. لكن علماؤنا وضعوا اصول الفقه واصول الحديث كجناحي طائر، لا يطير الطائر ولا ينهض بجناح واحد انما ينهض بالجناحين، ووضعوا ادق الضوابط العلميه التي لم تعرفها البشريه قط الا للمسلمين فقط. وللمسلم ان يزهو ويفتخر بمثل هذا هذين العلمين الكبيرين. علم الحديث يصحح لك الدليل، الكلام ده صحيح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طبعا صحيح النسبه، نقوم نفهم بقى في اصول الفقه ده ايه المراد من الكلام. انما كل قول شاذ له قائل في الدنيا. لكن العلماء بقى اللي هم طلبة العلم المجتهدون والعلماء والكلام ده، هم بقى اللي ماسكين المنخل اللي عمالين يدخلوا بقى وفريقهم. دورهم اخطر الادوار.